أرى فيها كتب قيمة، قيمة أي مستقيمة، مثل الدين القيم. التاء للتوكيد، مثل علام للمبالغة وعلامة لزيادة المبالغة. فقيمة بمعنى مستقيمة مع مبالغة في هذه الصفة. المبالغة لا يراد بها المعنى العرفي للمبالغة، يعني أن تصف الشيء بأكثر مما يستحق، بل المقصود المعنى البلاغي للمبالغة، أي أن تصفه مع توكيد اتصافه بهذه الصفة. فيها كتب قيمة، قلنا إن هذه الصحف التي وردت في هذه الآية اتفق المفسرون على أن المقصود بها هو القرآن الكريم. وإذا كان القرآن الكريم هو المقصود، فالقرآن الكريم كتاب واحد، فكيف قال تعالى فيها كتب قيمة؟ ذكر المفسرون وجوها. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان قال فيها كتب قيمة، أي فيها تشريعات قيمة، لأن الله سبحانه وصف جملة من التشريعات بالكتابة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا تشريع، والتشريع وصف بأنه قد كتب، فإذا التشريع كتاب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية فريضة مشروعة عبر عنها كتب. كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا أيضا تشريع، وقال الله تعالى كتب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، القتال واجب فهو مشروع وعبر بكتب. وكتبنا عليهم فيها، الضمير يرجع إلى التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكتبنا عليهم فيها بمعنى شرعنا لهم فيها. وفي الشواهد التي ذكرها السيد الطباطبائي رحمه الله نوع من الخفاء في تطبيقها على ما يريده رحمه الله، ولو أنه استشهد بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن التعبير عن التشريع بأنه كتب لا يعالج وصف القرآن الكريم بأنه فيه كتب، لأن كتب جمع كتاب، وأنت إنما أثبت أن هذه التشريعات قد كتبت، ولكن هل تسمى كتابا؟ هذا أمر تحتاج إلى إقامة الدليل عليه. وأما قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فهذا فيه وصف لهذا التشريع بالكتاب. يبقى شيء، وهو أن الذي وصف بالكتاب هو الصلاة وليس وجوب الصلاة. فإذا نحن سنغير في مدعى السيد الطباطبائي، كما غيرنا في دليله ينبغي أيضا أن نغير شيئا من مدعاه، فنقول إن الشرائع المفروضة أو المتعلقات المطلوبة مثل الصيام والحاج والصلاة والزكاة وأمثال ذلك، هذه كتب. ويشهد لذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا فيها كتب قيمة، يعني فيها واجبات قيمة، هذه الصحف تشتمل على واجبات قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. السورة المباركة فيها ثلاثة عناوين ذكرت. العنوان الأول الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والعنوان الثاني الذين أوتوا الكتاب، غير الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا عنوان آخر، وليس فيه كفروا. الذين أوتوا الكتاب لم يوصفوا بأنهم كفروا، لا بأجمعهم ولا بعضهم. والعنوان الثالث هو العنوان الأول كرر مرة أخرى، الذين كفروا من أهل الكتاب، ليس من الذين أوتوا الكتاب، والمشركين. ملاحظة هذه العناوين تستثير سؤالا، من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب عند المسلمين، عندنا على الأقل لا نتكلم عن باقي الفرق، عندنا أهل الكتاب أربعة أقسام: اليهود والنصارى والصابئة والمجوس. عند غيرنا ذكروا اليهود والنصارى والمجوس، قالوا لأنه ورد اجعلوا سنوا لهم سنن كذا، ورد في رواياتهم أمر بأن يجعل المجوس بحكم أهل الكتاب. كيفما كان هذا هو عنوان أهل الكتاب، فمن هو المقصود بالذين أوتوا الكتاب؟ السيد الطباطبائي رحمه الله قال المراد بالذين أوتوا الكتاب أعم من الذين من أهل الكتاب. نحن لا نخوض في هذا، ولكن نقف فقط في حدود هذا الذي يقتضيه التدبر، أن الآية ذكرت أهل الكتاب وذكرت الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب لم تصدرهم بوصف الكفر، وأما أهل الكتاب فقد صدرتهم بوصف الكفر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا، قلنا إن هذا ظاهر في أن ما كلفوا به كان أمرا يسيرا، هذا ما استظهرناه من هذه الآية، ولأجل هذا قلنا إن الجواب عن السؤال عن الحصر في الآية الشريفة الجواب عنه بأن الحصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، فلا يصح أن يعترض على الآية بأنهم قد كلفوا بالإيمان بأنبيائهم، قد كلفوا بالإيمان بيوم الحساب، قد كلفوا بالصلاة مثلا بغير الصلاة، قد كلفوا بالحج مثلا والصيام ولم تذكر هذه. الجواب الآية ليست بصدد الحصر الحقيقي بل بصدد الحصر الإضافي، أنهم لم يكلفوا بشاق. إن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قلنا إن الكلام في دخول هؤلاء في النار وفي خلودهم في النار يقع في مقامين: الأول في أصل دخولهم، والثاني في خلودهم في النار. أما أصل دخولهم في النار فإنهم متوعدون بالنار. فإن قلت فمن أين تجزم أن الله ينجز هذا الوعد، هذا الوعيد؟ قلنا قد ذكر العلماء لذلك أجوبة. نحن لم نتعقب تلك الأجوبة، لعلكم إذا أثرتم هذا البحث في جلسة غير مجلس التفسير نفيض في موقفنا من هذه الأجوبة، لعل في هذه الكلمة نقضا للغرض. على أي حال أطلبوه في مجلس آخر نجيب عنه إن شاء الله، يعني نبين موقفنا من هذه الأجوبة. وأما الإجابة الصحيحة عندنا فنحن قد ذكرنا إجابات متعددة عن هذه المسألة، وعلى وجه الإجمال قلنا يمكن أن يجاب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن أساس المشكلة عند العلماء، عند الذين أثاروا هذا الإشكال، من قال إن الله سينجز وعيده؟ لا يوجد حكم عقلي يوجب أن ينجز الله وعيده، توعدهم بالنار ولكن يعفو عنهم، ما هي المشكلة؟ لا يوجد محذور عقلي ولا نقلي. أساس هذا الإشكال إنما أثير عندهم لأجل أنهم أخذوا ما جاء في بيانات الشرع على أنه وعيد، فقالوا إن إنجاز الوعيد ليس بواجبا في حكم العقل ولا الشرع، والعفو جائز بل حسن. ولكنك عند التأمل فيما جاء في بيانات الشرع تجد في بيانات الشرع فيما يرتبط بعاقبة الكفار بيانات لا تدخل تحت الوعيد، بيانات أخرى. أساس إجاباتنا مبنية على هذه الكلمة، أنه يوجد في بيانات الشرع ما لا يدخل تحت الوعيد، فلا يأتي فيه هذا السؤال أن خلف الوعيد ليس بقبيح. فمن هذه البيانات ما يدخل تحت الوعد، مثل وعد النار بأن يطعمها الكفار، هذا ليس وعيدا للكافر بل وعد للنار، كما في قوله تعالى النار وعدها قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هنا النار يجوز أن تكون موعودة بأن تطعم الذين كفروا، وعلى هذا التقدير فإنه يوجد وعد، وخلف الوعد قبيح. خلف الوعيد يعني ترك إنجاز الوعيد ليس قبيحا، أما خلف الوعد فهو قبيح، فهذا وعد للنار. طبعا هذا الجواب مبني على أن تكون هذه الآية من وعد النار، من وعد الله للنار. وأما إذا قلنا إنها وعيد للكفار وسمي وعيدهم وعدا تهكما بهم، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم لإذلالهم وامتهانهم، سمي الوعيد مع أنه مشتمل على عقوبة سمي وعدا. فإن كانت هذه الآية وعدا للكفار وعدا للنار فهي إذن من موجبات اليقين بحتمية دخول الكافر في النار، لأن الله وعد النار بأن يطعمه بأن يطعمها الكافر. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه أخبر عن مآل الكفار في آيات لا تخاطب الكفار، ليس فيها حديث مع الكفار، بل تخبر عن حال الكفار. هذا الإخبار قد يكون لنبيا، وقد يكون للمؤمنين ليفرحوا ويستبشروا بأن هذا الذي مثلا يؤذيكم في الدنيا مآله إلى النار، فهذا إخبار وليس وعيدا. خلف الوعيد ليس بقبيح، ولكن عدم تحقيق ما أخبرت بأنك ستحققه يوجب صيرورة خبرك كذبا. وقد تقول إننا في الدنيا نقول إننا سنفعل، ولكن فيما بعد إذا كان ما أخبرنا به، يعني ما أخبرنا أننا سنفعله، يدخل فيه إيقاع العقاب على من يلوذ بنا ومن يتبعنا، فإنه ليس من القبيح التجاوز عن ذلك الفعل. فلو أن أبا توعى أخبر ولده بأنك إذا مثلا لم تأتي في الساعة الكذائية أو لم تنجز العمل الفلاني فإنني سوف أفعل كذا وكذا، ليس نأتي بمثال آخر ليتضح. لو أن الأب أخبر زوجته بأن الولد إذا لم يفعل كذا فإنني سوف مثلا أعاقبه بالعقاب الفلاني، إن كسر الإناء سأضربه ضربتين مثلا، وكسر الولد الإناء، فإنه ليس من القبيح أن يترك الأب ضرب الولد، وليس هذا موجبا لصيرورة خبر الأب لزوجته كذبا. لماذا؟ لسبب بسيط ومنطقي، وهو أن الإنسان لا يعلم المستقبل، وإذا كان كذلك فحقيقة خبره بأني سأفعل ليس الخبر بأن الفعل سيقع مني، بل الخبر عن أمر موجود بالفعل، وهو إني عازم على معاقبته، وهذا العزم موجود لم يكذب فيه. فإذا إذا قال إن كسر الولد هذه الآنية سأضربه، حقيقة ذلك ليس وعيدا وليس إخبارا عن أمر مستقبل، بل إخبار عن أمر موجود بالفعل، وهو عزمه على أن يضربه إن كان قد فعل. وهذا أمر موجود في الحال، ولا يصح قياس خبر الله على خبر البشر. لماذا؟ لأن الله يعلم بمآل الأمور، يعلم بأن هذا الكافر سيبقى على كفره وسيموت على كفره وسيأتي يوم القيامة ويلقى الله وهو كافر. فإن كان الله سبحانه عفى عنه يوم القيامة، فإن الله عالم أنه سيعفو عنه من حين كان في الدنيا، بل قبل أن يوجد، فلا يصح أن يخبر بأني سأعاقبه والحال أنه يعلم أنه سيعفو عنه. فإذا يوجد فرق بين خبر البشر وخبر الله سبحانه. وإذا كان كذلك فالخبر من الله بمآل الكفار يوجب حتمية وقوع العقاب على الكفار، ولا يصح أن تقول إن هذا الخبر وعيد لأنه ليس موجها لهم، هذا موجه للأنبياء مثلا أو للمؤمنين. هذا هو الجواب الثاني. والجواب الثالث نكتفي به لأننا أطلنا البحث في هذه النقطة. والجواب الثالث إن الله سبحانه وعد المؤمنين بأن يعاقب الكفار، أن يشفي صدور المؤمنين من الكفار، لأن المؤمنين يلقون في الدنيا من الكفار من الأذى ما لا تطيقه نفوسهم. فجاء الوعد من الله سبحانه وهم في الدنيا، وعدهم أنهم سيضحكون من الكفار، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا فإنهم سيضحكون من الكفار إذا كان الكفار في النار وهم أي المؤمنون في الجنة. هذا وعد وليس وعيدا، هذا وعد للمؤمنين بأني سأعاقب الكفار. لو أن الله لم يعاقبهم هل نقول إنه عفى عنهم وهذا ترك للوعيد؟ بل هذا ترك للوعد، عدم إنجاز للوعد، وعدم إنجاز الوعد أو الوفاء به قبيح. نذكر الجواب الرابع. الجواب الرابع جاء في دعاء كميل أن الله سبحانه أقسم أن يملأ النار من الكافرين من الجنة والناس أجمعين. التعبير بالقسم لا يوجد في القرآن الكريم، ولكن يوجد في القرآن الكريم ما يفيد فائدة القسم، ويوجد في القرآن الكريم ما يدل على أن هذا الحكم لا تبديل له. فإذا هذا الوصف مفيد لفائدة القسم. لاحظوا قول الله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللام للتوكيد، لأملأن، النون أيضا للتوكيد. هذا في قوة القسم، لأن القسم ما هو المقصود به؟ التوكيد. فمع وجود توكيدين يفيد فائدة القسم، يوجد ما يفيد فائدة القسم. ولاحظوا قول الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لا نحتاج أن نرسل نبيا لقوم أو لقرية فيها 100,000 أو يزيدون، نجعل كل إنسان في حكم النبي. الله قادر على ذلك أم لا؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول، حق القول، هذا في قوة القسم. كما إن القسم يستدعي البر به وتحقيق ما أقسم عليه، كذلك القول الحق فإنه لا بد أن يقع، فهذا في قوة القسم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك. تمت كلمة، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه كلمات فيها خبر مع التوكيد المفيد لنفس فائدة القسم. ولاحظوا قول الله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت. لأملأن هل امتلأت، ما يبدل القول لدي، تمت كلمة ربك. فالحق والحق أقول. إذن كل هذه العبارات تدل على وجود شيء أكثر من مجرد خبر، ليس وعيدا فقط وليس خبرا فقط، بل هو شيء مؤكد في قوة ما وقع عليه القسم. فإذا كان الأمر كذلك، فمقتضى البر بالقسم أو تحقيق ما أخبر بأنه حق، أو إتمام كلمته، أو عدم تبديل القول لديه. ما شئت أن تلاحظ من هذه الآيات فلاحظ، تعطيك نفس المعنى. هل يجوز بعد هذا، يعني بعد هذه الكلمات وعدم تبديل القول، أن نقول إنه وعيد وعدم إنجاز الوعيد عفوا وليس قبيحا؟ لا يصح هذا، فإن المسألة تتجاوز الوعيد. إذن روح جوابنا أن أصل الشبهة من أين نشأت عندهم؟ من تصور أن المسألة لا تزيد على الوعيد، وعدم إنفاذ الوعيد ليس بواجب. هذا أصل الشبهة عندهم. نحن لاحظنا أصل الشبهة، قلنا بيانات الشرع ليست مجرد وعيد، بل توجد أمور أخرى. أما مسألة الخلود، فقد اضطررنا للإجابة عنها، لأن بعض الإخوة سألنا في المجلس بعد البحث الأول أنه لماذا معصيتهم مؤقتة وعقوبتهم أبدية. قلنا له إن العقوبة بمقدار المعصية لا تزيد عليها، ولكن العبرة في قوة المعصية ليس بمدتها بل بشدتها. وقلنا إن مثال ذلك من سرق شيئا واحتاج في سرقته، من سرق دينارا واحتاج في سرقته إلى صرف يوم بأكمله، فإن جنايته أخف وأقل شناعة ممن قتل مؤمنا، مع أن قتل المؤمن ربما وقع في لحظة أو ثانية. واعتبر بقولك أف مثلا لأخيك الأكبر أو لعمك، فإنه خطأ وقبيح، ولكنه أخف من قولك أف لوالديك. واعتبر بجهرك بالقول لوالديك فإنه قبيح، ولكنه أقل قبحا من جهرك بالقول لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا، فإن الذنوب والقبائح ربما كانت مدتها واحدة ولكن شدتها تختلف، بل ربما كان الأقل قبحا أطول مدة. فإذا قبح الجناية لا ينشأ من طول مدتها بل من شدتها، وشدة الجناية تتأثر بعوامل متعددة، منها من وقعت عليه الجناية. وفي المثال ولا في الأمثلة التي ذكرنا إيضاح لهذا. فإذا كان هذا حال الإساءة للعم أو للأخ الأكبر بالنسبة إلى الإساءة للأبوين، وإذا كان هذا حال الإساءة للأبوين بالقياس إلى الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف بسوء الأدب مع الله سبحانه والإشراك بالله تبارك وتعالى؟ فإنه جرم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كانت عقوبة المشرك هي الخلود في النار لم يكن هذا أمرا مستغربا في حكم العقل، بل إن العاقل المتأمل المتدبر في قياس هذه الجناية في حق من وبالإضافة إلى من لا يملك إلا الإذعان بأن العبد مستحق لهذا العقاب. نعم، توجد مشكلة لغوية في هذه المسألة أثارها بعض العلماء، منهم الحلبي رحمه الله، الفاضل الحلبي من علمائنا، توفي سنة 447، يعني بعد 8 سنوات تمر ألفية وفاته، ولعل الحوزة العلمية توفق لإحياء يوم ألفيته أو سنة ألفيته بطباعة كتبه أو موسوعة كتبه إن شاء الله. على أي حال، هذا العالم الجليل عنده تأمل في كلمة الخلود وكلمة الأبد. يقول: أهل اللغة ليس عندهم كلمة تفيد عدم الحد، أنه لا يوجد حد لهذا الشيء. أهل اللغة لا يفهمون هذا، فإن قلت له: فماذا تقول في كلمة الخلود؟ يقول: الخلود بمعنى الاطمئنان عندهم. التأبيد أيضا لا يعني أنه لا انقطاع للشيء، ولكنه رحمه الله يذكر هذا في جواب الوعيدية المعتزلة، لأنه كما يوجد بحث فلسفي في مسألة خلود أهل النار من الكفار، يوجد بحث كلامي بين المسلمين في خلود المؤمن العاصي، فقد اختلفت الفرق الإسلامية في هذا. فالإمامية قاطبة على أن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، ولكن المعتزلة قالوا إنه يخلد في النار، وذكروا وجوها اللي استدلوا بها لإثبات ذلك. الحلبي رحمه الله أجاب عن كلام هؤلاء وعن استدلالاتهم بنفي دلالة كلمة خالدا وأبدا على الخلود بالمعنى الذي نعرفه اليوم، ولكنه رحمه الله يثبت الخلود للكفار والمشركين. بماذا يثبته إذا رفع اليد عن معنى الخلود؟ نعم، يثبته إما بالإجماع أو بأي دليل مثل الدليل العقلي وغير ذلك. توجد أدلة تثبت ذلك في حقهم. نحن بهذا نكون قد فتحنا مسألة جديدة، انتهينا من مسألة خلود الكفار والمشركين في النار، وانفتحت عندنا مسألة عدم خلود المؤمن في النار، أن المؤمنين لا يخلدون في النار. هذا رأي الإمامية قاطبة. طبعا نحن ذكرنا الدليل لأننا قلنا إجماع الإمامية على ذلك، إذن هذا دليلنا أن هذه مسألة اتفقت عليها كلمة الإمامية، أنار الله برهانهم. مضافا إلى هذا نقول إنه يمكن استفادة ذلك من الكتاب العزيز، فإن القرآن الكريم قد اشتمل على طائفتين من الآيات الدالة على الوعد بالجنة. الطائفة الأولى وعدت المؤمنين الذين عملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يوجد طائفة من الأدلة من الآيات القرآنية وعدت بالجنة للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، هذه هي الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من الآيات دلت على الوعد بالجنة للمؤمنين مطلقا من دون تقييد بالعمل الصالح. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله المؤمنين مطلقا والمؤمنات مطلقا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا وعد مطلق وذاك وعد مقيد. ما هي القاعدة عندما توجد طائفتان من الأدلة، طائفة مطلقة وطائفة مقيدة؟ القاعدة أنه إن توفر شرطان وجب حمل المطلق على المقيد، وإن فقد هذان الشرطان لم يحمل المطلق على المقيد بل يؤخذ بكل واحد من الدليلين. ما هما هذان الشرطان؟ الشرطان هو أن يكون أحد الدليلين مثبتا والدليل الآخر نافيا، يعني أن يكون الدليلان متخالفين، مثل أن يقول الدليل الأول أعتق رقبة مطلق، تعتق الرقبة الصغيرة الكبيرة المؤمنة الكافرة البيضاء السوداء القصيرة الطويلة، كل هذا يدخل في عتق رقبة، فإذا أعتق رقبة مطلق. ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة. الأول يأمر والثاني ينهى، إذن هذان متنافيان. النسبة بينهما، الأول يقول اعتق رقبة مطلق والثاني يقول لا تعتق رقبة كافرة مقيد، يجب حمل المطلق على المقيد. فتقول مراده بقوله أعتق رقبة يعني أعتق رقبة غير كافرة، هذا هو الموجب الأول لحمل المطلق على المقيد. الموجب الثاني أن يكون الدليلان متوافقين، كلاهما مثبت أو كلاهما ناف، ولكن نعلم أن الحكم المشروع فيهما حكم واحد، لا نحتمل أن يكون هذا الدليل ناظرا لبيان شرع والدليل الآخر ناظرا لبيان حكم آخر، هذا غير محتمل، بل نجزم أن الحكم واحد. مثل أن يقول الأب لولده اشتر لحما لنطبخه لإكرام ضيفنا، ثم يقول له بعد ساعة اشتر لحم ضأن، لم يقل له لا تشتر لحم بعير لتكون الجملة نافية، بل قال اشتر، فكلاهما أمر، فهذان خطابان متوافقان لا يوجد تخالف، ولكن الولد يجزم أن أباه، ولو مثلا لأن أباه بخيل، يجزم أن أباه لا يقصد اشتر نوعين من اللحم بل يريد نوعا واحدا، وقد أوضح مراده في الخطاب الأول بالخطاب الثاني. فإذا علمنا أن الحكم واحد يحمل المطلق على المقيد. أما إذا لم يتوفر هذان الموجبان فلا يوجد مصحح لحمل المطلق على المقيد. فلنأتي إلى الطائفتين الواعدتين بالجنة من الآيات، طائفة وعدت المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وطائفة وعدت المؤمنين مطلقا، هل هما متخالفتان؟ ليستا متخالفتين، كلاهما مثبت، كلاهما تقول لكم الجنة. طيب، إذن الموجب الأول لحمل المطلق على المقيد منتفى. نأتي إلى الموجب الثاني، هل لا نحتمل أن الله وعد المؤمنين الذين عملوا الصالحات وعدا بجنة، ووعد المؤمنين مطلقا وعدا آخر بجنة دونها مثلا في الرتبة؟ هذا غير محتمل. هل هو بهذه المثابة؟ لا نحتمل وجود وعدين، أن الله أراد وعدين، بل نحتمل ذلك. فإذا لا يوجد علم بأن الحكم الموجود في هذين الخطابين حكم واحد، مثل اشتر اللحم واشتر لحم ضأن. إذا كان الأمر كذلك، فإذا يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. فنقول يوجد وعدان من الله، وعد لكل مؤمن بالجنة، ووعد للمؤمن الذي يعمل الصالحات بالجنة. نعم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ نجزم أن الجنة التي وعد بها عامة المؤمنين ليست هي الجنة التي وعد بها المؤمنون الذين عملوا الصالحات، لأن التسوية بين الفريقين من الحكم السيء. فإذا مقتضى ذلك نقول إن الله وعد المؤمنين عامة بدرجة في الجنة، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدرجة أعلى من الفريق الأول. هذا هو الجواب المعتمد عندنا في الرد على المعتزلة. ولنا أيضا إجابات معتمدة أخرى في إثبات، ولعلنا تطرقنا لهذا البحث أيضا في مناسبات عدة، لنا إجابات أخرى فلتطلب في غير هذا الموضع طلبا للاختصار. طيب، استدلالات المعتزلة تعرض لها علماؤنا وناقشوها مناقشات تفصيلية، لن نخوض في استدلالاتهم ولن نتطرق للمناقشات التفصيلية. الذي يهدم أصل مذهبهم هو أن الله سبحانه وعد المؤمنين مطلقا بالجنة. طيب، قد تقول إن هذا تمسك بالإطلاقات وأنتم لا تعتمدون على الإطلاقات في إثبات المسائل المعرفية. والجواب إن اعتمادنا هنا ليس على الإطلاق اللفظي، ليس على الدلالة الإطلاقية التي يقتضيها اللفظ بحسب ظهوره، بل على ما يعزز هذه الإطلاقات. فإن هذه الإطلاقات بعضها موجه للكفار، ولا نحتمل أن يرغب الكفار في الدخول في الإسلام بأن يقال لهم ادخلوا في الإسلام والتزموا بكل عمل صالح أوجبه الله عليكم، واجتنبوا كل محرم حرمه عليكم لتفوزوا. فإنك لو قلت هذا لأي كافر وأخبرته بعدد قائمة الواجبات الشرعية وعدد المحرمات الشرعية، وقلت له باصطلاحنا اليوم التزم بما في المنهاج، بما في منهاج الصالحين وتدخل الجنة، اعرض هذا على أي كافر، قل له هذا منهاج الصالحين فيه 1000 مسألة، تحتوي على تشريعات. إذا دخلت في الإسلام والتزمت بهذه المسائل 2000 وكل مسألة منها تتضمن أيضا 30 فرعا، اعرض هذا العرف ببابك يقولون، اعرض هذا على أي كافر، قل له ادخل في الإسلام والتزم ب60,000 تشريع وأنت تفوز وتدخل الجنة، من من الكفار يرغب في الدخول في الإسلام؟ فإذا كون هذه الآيات مرغبة في الدخول في الإسلام هذا يوجب اليقين بأنها على إطلاقها ترغب، مضافا إلى الروايات التي تعزز دلالة هذا الإطلاق، مثل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومثل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومثل ما رواه الفريقان أن المؤمن يدخل الجنة وإن سرق وإن إلى غير ذلك من الشروط. فإذا مثل هذه تؤكد دلالة ذلك الإطلاق المستفاد من الآيات الشريفة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية الشريفة وصفت الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم خير البرية. هل هذا الوصف وصف لعنوان عام مع وجود قيد في هذا العنوان، يعني عنوان الإيمان مع وجود قيد، أم وصف لفئة من المسلمين؟ الجواب عن ذلك يعرف من الروايات. وردت روايات من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا تفسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم علي وشيعته. سنقرأ ما نقله الشيخ المظفر طيب الله ثراه في دلائل الصدق. بعد أن قال العلامة الحلي طيب الله رمسه 29، يعني الآية 29 من الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، روى الجمهور يعني المخالفين عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله هم أنت يا علي وشيعتك، تأتي أنت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي أعداؤك غضابا مقمحين. المقمح هو الذليل الذي لا يرفع بصره. ابن روزبهان تلطف علينا وقال هذا غير مذكور في التفاسير، لماذا تلطف علينا؟ لكي يحفز الشيعة من بعده ليرغموا أنفه ويستخرجون هذا من تفاسيرهم. الشيخ المظفر رحمه الله نقل روايات من تفاسيرهم من الدر المنثور للسيوطي عن ابن عباس قال ونقل مثله أيضا ابن حجر في الصواعق في الآية 11، قال كما نقله المصنف، ثم قال ونقل السيوطي عن ابن مردويه أنه أخرج عن علي العلامة أخرج الرواية عن ابن عباس. الشيخ المظفر رحمه الله استخرج رواية أخرى ليست عن ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حفزوا الشيعة ليستخرجوا مصادر أكثر من المصادر التي نقلها الأوائل منا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم تسمع قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ أنت وشيعتك موعدي وموعدكم الحوض، موعدي وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. ثبتنا الله وإياكم على ولايته. ونقل السيوطي أيضا عن ابن عساكر أنه أخرج عن جابر بن عبد الله، هذه رواية ثالثة، الرواية الأولى عن ابن عباس، الثانية عن أمير المؤمنين، الثالثة عن جابر. هذا كله لأن ابن رزبهان قال ليست موجودة، لو أنه سكت لبقيت هذه مدفونة في الكتب لم نعلم بها. عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لاحظوا جابر بن عبد الله يقول ليس فقط أنا سمعت الرواية، أصلا كانت طريقة الصحابة، ما هي طريقتهم؟ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. ونقل أيضا عن ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد يعني الخدري. إذن صار أربعة طرق من طرقهم مرفوعا علي خير البرية. طيب هذا في رواياتهم، وأما في رواياتنا فقد نقل السيد هاشم البحراني رحمه الله جملة من هذه الروايات في كتاب البرهان في تفسير القرآن في تفسير هذه السورة. نقرأ رواية واحدة للتيمن، حيث إنه توجد عدة روايات كما قلنا من طرق القوم، فنقرأ رواية واحدة من مصادرنا. قال يعني السيد هاشم البحراني رحمه الله وعنه إذا ذكر السند: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام الإمام الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة عليها السلام: يا بني بأبي أنت وأمي، أرسلي إلى بعلك فادعيه إلي. فقالت فاطمة للحسن عليه السلام: انطلق إلى أبيك فقل له إن جدي يدعوك. فانطلق إليه الحسن فدعاه، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عنده وهي تقول: وكرباه لكربك يا أبتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم يا فاطمة، إن النبي لا يشق عليه الجيب ولا يخمش عليه الوجه ولا يدعى عليه بالويل، ولكن قولي كما قال أبوك على ابنه إبراهيم: تدمع العين وقد يوجع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، ولو عاش إبراهيم لكان نبيا. ثم قال: يا علي أدن مني، فدنا منه، فقال: أدخل أذنك في فمي، ففعل. فقال: يا أخي، ألم تسمع قول الله عز وجل في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هم أنت وشيعتك تجيئون غرا محجلين شباعا مرويين، ألم تسمع قول الله عز وجل في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هم أعداؤك وشيعتهم يجيئون يوم القيامة مسودة وجوههم ظماء مضمئين أشقياء معذبين كفارا منافقين، ذاك لك ولشيعتك وهذا لعدوك وشيعتهم. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم علي وشيعته، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. مضى الوقت، كنا نريد إيجاز ما بقي، والحمد لله رب العالمين. إذا قلنا في الآية وما أمروا بأمر شام، أي بأمر شام، يكون معنى الاستثناء أن هذه الأوامر أمر شام، لم بأمر شام إلا، لا، عندما تقول لم يؤمر إلا بهذا يعني هذا أمر يسير، لم يؤمر بغيره، هذه أمور يسيرة ولم يؤمروا بغيرها، فإذا لم يؤمروا بشاق. أما بالنسبة لافتتاح الآية بالنفي وأن هذا غير معهود في افتتاح السور، فإن هذا لا يوجب اليقين بأن هذا لم يكن افتتاح السورة، بل عندنا في مقابل ذلك النقل المتواتر للقرآن وهو يقضي بأن هذا هو افتتاح السورة. في مقابل ذلك عندنا أن هذا غير مألوف، ومن أين لنا أن جميع السور قد افتتحت على نحو واحد؟ من أين لك هذا؟ تقول: إني قد استقرأت السور فوجدتها بأجمعها تفتتح بجمل إثباتية. نقول: نعم، ولكن هذا ليس دليلا على أنه يخلو القرآن الكريم من سورة افتتحت بجملة نافية. نعم، هذا بالنسبة لسؤالكم الأول. السؤال الثاني هو: كان ويكن، وقلنا هذا البحث طويناه، فطوي بتبع ذاك البحث المطول. الآن الآية فيها كتبت فيها إشارة إلى الصحف، والصحف هي القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم تكلم عن جميع الكتب السابقة بمعنى فيه بيان لكل شيء. هذا من جملة الوجوه التي ذكرت، أن القرآن مشتمل على الكتب التي سبقته لأنه مهيمن عليها، فهو مشتمل عليها، هذا فيه تكلف. نعم. الشيخ قلتم التاء في قيمة للتوكيد، نعم، جمع لا يكون وصفه مؤنثا. نعم، مقتضى جمع الكتب إذا كانت الكتب مؤنثة فمقتضى الجمع هو تأنيث الوصف، لأن الصفة تتبع الموصوف في أمور منها التذكير والتأنيث. لعلي حصل التباس عندي بين وذلك دين القيمة وكتب قيمة. أحسنت. نعم. نعم. لماذا عبر بيتلو صحفا؟ لا ندري سبب هذا التعبير. المهم أنه قد ثبت عندنا بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن نصا محفوظا، يعني يقرأه عن ظهر القلب، ولم يأتي به في صحف، لم يأتي به لقومه في صحف، هذا منقول بالتواتر. لماذا عبر الله سبحانه بهذا التعبير هنا؟ الجواب لا أعلم. هل يوجد شيء يمكننا أن مثلا أن نقوله اجتهادا واستنباطا؟ لعل الوجه في ذلك مثلا هو أن أصل القرآن الكريم كان صحفا، وأنه في أم الكتاب لدينا كان في تلك المرتبة، كما يقول العلماء الذين لهم صلة بالفلسفة، يقولون في مرتبته الوجودية الأخرى كان ضمن صحف، فلعله لأجل ذلك عبر بأنه في صحف مطهرة، لكن هذا مجرد احتمال ولا حجة عليه. ما الذي كان يبهر العرب السابقين عندما تلت عليهم الآيات؟ إذا كنا اليوم يعني في بعض الآيات لا نستطيع أن نصل إلى المعنى المراد، هل فقط البلاغة؟ يعني العرب عندما تتلى عليهم تلك الآيات وتبهرهم ويدخلون في الإسلام لبلاغة الآيات فقط أم لمعانيها؟ اقرأ سورة الشمس مثلا، اقرأ سورة الشمس وتذكر أنهم عندما سمعوا سورة الشمس قالوا بعد سماع هذا نستحي أن نضع المعلقات على الكعبة، لأن المعلقات ليست أبلغ ما جئنا به. لاحظوا والشمس وضحاها والقمر إذا لاحظوا سورة الشمس وتأملوا فيها تأملا بلاغيا مع قطع النظر عن الجانب الديني، تجدون أنه نص بليغ لا يقاس به المعلقات. هل هذا ينطبق على كل آية؟ هل هذا ينطبق على كل آية حتى الآيات المتشابهات؟ مثلا القرآن الكريم أعجزهم بأن يأتوا بسورة، هل يوجد إعجاز بأن يأتوا بآية؟ يوجد بعشر آيات، أما بآية لا يوجد، لأنه من بعض الآيات مثلا مدهمتان، هذه آية أو أحرف مقطعة. نعم. ألف لام ميم، سيأتي عربي يقول نون سين صاد مثلا، لا يوجد في القرآن إعجاز بأن تأتي بآية مثل آيات القرآن، ولكن يوجد عشر سور، بل يوجد سورة يعني أقصر السور سورة الناس مثلا، وبالنسبة للألفاظ عدد الألفاظ لعلها سورة الناس. طيب عدد ألفاظ هذه السورة إذا أردنا أن نكتب في صفحة A4 مثلا بخط 14 فونت حجم 14، ربما سورة الناس تكون سطر واحد، إذن أعجزهم بسطر واحد لم يتمكنوا. لو أنهم جاءوا بسورة مثلا أقل بكلمتين أو ثلاث لن يناقشوا في هذا. أفرض أنك تأتي مثلا بنصف سورة الناس وتقول هذه سورة من عندي، لو أنهم جاءوا بمثل هذا لما ردوا بأن هذه أقصر من تلك مثلا، لأن السورة ليس فيها ضابط لعدد حروفها ولا لعدد كلماتها وجملها. ومع ذلك فالقرآن الكريم أعجز، ليس العرب المستعربة، نحن الآن نجد مشاكل مع قراءتنا لمتون متعددة في قواعد النحو، لا نزال نلحن في الكلام، مع قراءتنا لكتب متعددة في قواعد الصرف نخطئ أيضا في الصرف، مع قراءتنا لكتب متعددة في البلاغة أيضا نخطئ في البلاغة. العرب الأوائل مثل الوليد، مثل أبي لهب، أبي جهل، هؤلاء المتمكنين الضليعين في اللغة العربية عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم، فأخذوا يبحثون عن طرق أخرى لمحاربة القرآن الكريم. إذن وجود الإجمال في القرآن الكريم لا يعني أنه يسد باب الإعجاز، لأن الإجمال قد يكون مطلوبا. واحد من البحوث التي أثارها فلاسفة اللغة ودخلت في علم أصول الفقه تسربت إلى علم أصول الفقه، هل يوجد ألفاظ مشتركة في اللغة العربية، وهل توجد ألفاظ مترادفة في اللغة العربية؟ قالوا يوجد بحثان. البحث الأول، هل يعقل وجود ألفاظ مشتركة وألفاظ مترادفة في اللغات بقول مطلق؟ والبحث الآخر، هل يعقل وجود هذه الألفاظ في القرآن الكريم؟ يوجد بحثان، يعني هؤلاء تأسلموا. أما البحث في أصل اللغات، قالوا ما هي الحكمة من وضع اللغات؟ التفهيم. اللغات وضعت لأجل التفاهم بين البشر. طيب، إذا كان اللفظ مشتركا، كلمة عين لها أكثر من معنى، هل هذا يحقق الحكمة من وضع الألفاظ لمعانيها؟ الحكمة هي التفهيم، هذا لا يحقق التفهيم، هذا يوجب إجمالا. لا، إذا قلت رأيت عينا، لا أدري هل تقصد رأيت عينا باصرة، رأيت عينا باصرة، أم رأيت عينا جارية نابعة، هل رأيت عين الشمس أم رأيت عين فضة أو عين ذهب أو حرف العين، لا أدري، أو رأيت مثلا، لا ندري ما الذي تريده. فإذا هذا نقض لحكمة الوضع، فحيث إن الواضع حكيم. الآن لماذا فرضوا الواضع حكيم؟ تارة قالوا واضع اللغات هو الله، هذا رأي، ورأي آخر يقول واضع اللغات هو بشر ولكنه ليس سفيها. طيب، فإذا الاشتراك ينقض حكمة اللغات، والترادف أيضا، نعم، ينقض حكمة وضع اللغة، وكذلك الترادف. نحن ذكرنا مثالا في الاشتراك، والترادف قالوا بطلانه لوجه آخر. ما هو الوجه؟ قالوا جلس وقعد، لو كانت بمعنى واحد للزم من ذلك التطويل بلا طائل. تحصيل الحاصل، أنت تريد وضع كلمة لإفهام هذه الهيئة، طيب وضعت كلمة جلس، لماذا تأتي تقول أضع لهذه الآية أضع كلمة قعد؟ فإذا الترادف في اللغة أيضا باطل، لا يخص اللغة العربية، في كل اللغات. في الجهة الثانية كلامهم أوجه، هم جاءوا إلى مثل هذه الكلمات جلس وقعد، قالوا يوجد فرق. جلس يعني كانت حالته السابقة النوم، قعد كانت حالته السابقة الوقوف. فما تراه في اللغة من ترادف في حقيقته ليس ترادفا، بل لكل كلمة خصوصية، ولكن أنت تجهل خصوصية هذه الكلمة. مثلا كلمة أسد وأسامة وضرغام وأسماء الأسد، قالوا هذه ليست مترادفة، بل كلمة أسد تطلق على هذا الحيوان إذا كان جائعا، لكن أنت لا تعرف خصوصيات اللغة العربية. كلمة ضرغام إذا هجم على الفريسة، كلمة أسامة أنا أذكر خصوصيات افتراضية ليست، لأن هذا البحث لا يعنيني. كلمة أسامة مثلا إذا كان غاضبا، كلمة وهكذا. فكل كلمة تراها من المترادفات ليست بنفس المعنى، فلا ترادف ولا اشتراك في اللغة. العلماء المتأخرون قالوا هذا يعني إدخال الفلسفة في البحوث اللغوية تضيع للوقت، وهذه الوجوه وجوه زائفة. اللغة نجد أنها مشتملة على مشتركات، اللغة العربية فيها مشتركات كثيرة، اللغة الإنجليزية فيها مشتركات كثيرة. تقول يلزم الإجمال، يقول فليكن وليلزم الإجمال. أهل اللغة كما يحتاجون إلى الإفهام يحتاجون إلى الإجمال أحيانا. إذا تعلق غرض المتكلم بالإجمال فماذا يصنع؟ إن كانت اللغة لا إجمال فيها سيقع في حيرة. أمسكوا رجلا قالوا له من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال ماذا أصنع الآن؟ إن كانوا من هذا الفريق وقلت فلان سوف أعاقب، وإن كانوا من ذاك الفريق وقلت فلان سوف أعاقب، فماذا أصنع؟ قال من كانت ابنته تحته. هذا جواب مجمل، ونجى بهذا الجواب المجمل لأنهم لم يستطيعوا أن يدينوه. ماذا يقولون له؟ إن أرادوا أن يدينوا سوف يبينوا معتقدهم، إن بينوا معتقدهم قال أنا قصدت هذا المعنى الذي يوافق معتقدكم، فأنا مثلكم. يعني المشكلة في حصرهم على معنى التفهيم، حصر معنى التفهيم صارت هذه المشكلة. ويؤكد ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذا هو القرآن وهو أحكم الحديث، مع ذلك مشتمل على المتشابه. لماذا؟ لأن الحكمة تتعلق بالإجمال أحيانا، ليس دائما تتعلق الحكمة بالإفهام والوضوح. وإذا كان كذلك فالقرآن الكريم مشتمل على المجملات، وهذه الآية تدل على ذلك. ولو لم توجد هذه الآية، يعني لو قبل أن تأتي هذه الآية، لعل البعض يفهم هذه الجملة خطأ، قبل نزول هذه الآية الناس كانوا يرون في القرآن الكريم بعض العبائر مجملة. إذن الإجمال هو متعلق لغرض المتكلم الحكيم، فلا يصح أن يخلو منه القرآن الكريم، لأنه يقبح اشتمال القرآن الكريم على المجمل، بل لا يصح أن يخلو منه. لأن الغرض الحكيم قد يتعلق به. سؤال آخر، ذكرتم الخطأ الشائع في قضية الوقوف على التاء المربوطة في حالة الواقف. الآن عندما في الرسم الثماني في القرآن الكريم مثلا واذكروا نعمة الله، فالتاء جاءت مفتوحة، فلو انقطع نفسي هذا ليس موضعا للوقف للواقف، ولكن انقطع النفس. إذا كنت تريد الوصل، إذا كنت تريد الوصل ووقفت، تقف على يعني كأنك وصلت. تنطق التاء. نعم، ولكن يوجد مواضع لا ينبغي فيها الوقف، وقد ذكر علماء التجويد مواضع من هذا، يضعون علامات أنه لا ينبغي أن تقف هنا، إما لأن ذلك يخل بالمعنى أو لأن ذلك يخل باللفظ والنظم. الآية التي تقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، نعم، الآن كأنما هي أدخلت فقط أهل الكتاب ولم تدخل المشركين، كأنما جاءت هي فقط لبيان، نعم، بيان، نعم. بعد أن يعني اضطررنا للحديث في هذه السورة في الجلسة القادمة، فإننا سنبسط القول في عدة نقاط كنا أردنا أن نوجز القول فيها لنتم الحديث في هذه السورة. يأتي إن شاء الله.